مرت على الأحداث المشؤومة والمخالفات الشرعية التي هلل لها المبتدعة والخبثاء. مر عليها كما تعلمون 3 سنوات، ووصل الحال إلى كل من يسمعني أعلم به مني السؤال: لو كان الخبثاء أهل البدعة الضلال يعرفون أن المآل سيصل إلى ما وصلنا إليه، هل يا ترى كانوا سيسكتون ويحذرون، أم يتمادون في خطئهم وضلالهم؟ كان أهل البدعة أقل تقدير سيسكتون، ولكنهم تكلموا. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال: الفتنة إذا أقبلت لا يراها إلا العلماء، فإذا أدبرت وقع في أو علمها الجاهل والعالم. فلما تكلم العقلاء وتكلم العلماء وحذروا من بداية الأمر، قام أصحاب الأهواء لا كسرهم الله، قام أهل البدع خذلهم الله، وبدأوا يؤججون في النيران ويزكون في أهل البدعة وأهل المعصية، حتى وصل الأمر إلى ما لا يخفى عليه. إخواني معشر المسلمين، لا نبكي على الأطوار ولا نضع الأيدي على الحدود ونولول كما تولول النساء، بل لابد أن نتعامل مع الأمر بشيء من الحكمة والحنكة والعلم الشرعي والرجوع إلى الراسخين من أهل العلم. معشر المسلمين، هذا اللقاء والذي يليه إن قدر الله عز وجل سيكون حول مبحث صغير كمي عظيم النفع، وهو بعنوان: الفتن أسبابها وكيفية الخلاص منها. فحديثنا إن شاء الله في هذا اللقاء عن أسباب الفتن التي وقعنا فيها وكيفية الخلاص منها لكل من في قلبه رحمة وإيمان على الأمة وعلى الإسلام. قول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الإمام النووي في الحديث دلالة على وجوب المصارعة بالأعمال الصالحة قبل أن يتعذر على العبد فعلها لنزول الفتن كالليل المظلم. ثم ذكر والكلام للنووي ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من هذه الفتن العظيمة: يصبح الرجل مؤمنا فما يدخل عليه المساء إلا وقد كفر، كان في المساء مؤمنا فما يطلع عليه الفجر إلا وقد كفر. فتن كقطع الليل المظلم، القاعد فيها خير من القائم. يعني حلت بالبلاد فتنة، امكس في بيت، وإن تعذر عليك أي شيء امكث في بيت، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ. معشر المسلمين، اتفقت كلمة الحكماء بغض النظر عن شريعته. ما هو لا يمنع أن يكون كافر عنده شيء من الحكمة بغض النظر عن شريعته ومعتقده. فاتفقت كلمة الحكماء على أن الآدمي لن يتمكن من التخلص من الشر إلا إذا وقف على الأسباب المفضية إليه. شر قادم علينا وبلية نازلة على الأمة، لكي يتخلص المسلم منها لا يحل، لا يتمكن أبدا إلا إذا وقف على الأسباب المفضية إلى الشر. كذلك لن يتمكن تمكن الآدمي من الوصول إلى الصلاح والاستقامة والخروج من المأزق الذي وقع فيه إلا بمعرفة السبل المحصلة له، وهذا الذي فطن إليه العبد الصالح الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، وحديثه عند الإمام مسلم. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انتبه، فتن لها أسباب، لكي أتخلص منها لابد أن أقف على أسبابها أولا، لأن إخواننا الفتن مستمرة والأسباب موجودة، وهذا الذي يفرق الأحباب، وهذا الذي يعني أشير إليه عندما أسرد عليك الأسباب. تفقد من حولك، فإن وجدت شيئا من الأسباب ما زال موجودا فلابد أن يكون لك تصرف إيجابي منضبط بضوابط الشريعة، لا يخضع للهوى ولا للحماس ولا للحمية. أسباب الفتن التي أوقعت البلاد فيما وقعنا فيه، الله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يقينا شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. أول سبب ذكره العلماء من أسباب الوقوع في الفتن هو فساد القصد واتباع الهوى. فساد القصد واتباع الهوى، والمعني بفساد القصد أي سوء النية، وإن ادعى غير ذلك فدعواه دون الاتباع والإخلاص ما هي إلا شنشنة نعهدها من أخزم لا طائل من تحتها ولا من ورائها. اتباع الهوى وهو الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال عز من قائل: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم، أي من اتخذ إلهه هوى، يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لذلك من علامات متبع الأهواء، وحينما نتكلم ونقول اتباع الهوى لا يخالف في ذلك أحد، ولكن الإشكالية أين هم ومن هم بأعيانهم وأين تواجدهم حتى يعلمهم الداني والقاصي فيحذرهم ويحذر منهم. أرأيت من اتخذ إلهه هوى، من علامات متبع الهوى أن يعرض عليه الحق بدليل فيطرقه ويتلون ويوهم من يسمعه أن ما أتيت به من أدلة بعيد عن الأمر الذي نتكلم فيه. فحينما يجمع العلماء من لدن الصحابة والتابعين إلى الآن على أن أي دعوة تؤدي إلى التفرق والتجرد والتحزب هي من دعوة الجاهلية ومحرمة، فإذا عرضت عليه هذا وما زال يؤصل تحزب من دين الله واللجوء إلى المناصب لإصلاح العباد من دين الله، اعلم أنه صاحب هوى. أصحاب الأهواء الذين خربوا البلاد وأفسدوا العباد. والشيء الذي يفرق الأكباد ولا حيلة لنا فيه إلا اللجوء إلى الله، أن مازال هؤلاء القوم بأعيانهم وبخطرهم الداهم يأوون إلى مساجد ويدعون الناس إلى الضلال على مرأى ومسمع ممن يزعم يزعمون أنهم على المنهج الصحيح، اتباع الهوى، يعرض عليه الحق بدليل بإجماع أهل العلم عليه، ومع ذلك يتلون كما تلون الحلباء ويروي قروران الثعالب ويظل على ما هو عليه. لذلك المتتبع، وهذا أكثر ما تكلمت فيه، المتتبع لأحداث مصر من قبل 48 و900 ألف، بل في العشرينيات من القرن الماضي لما أنشئت هذه الجماعة الضالة الإخوان، وهم يبثون في الناس الشر، والمتتبع لتاريخهم يعي ما أقول. وكان التحذير تلو التحذير في كل مكان، ولكن كنا نحذر عن طريق عابر، على أساس أن من يستمع عنده إن شاء الله من العقل الراجح يستوعب التحذير، ولكن لله الحكمة البالغة. بدأنا نحذر، ومنا من يفطن للتحذير، ومنا من لم يراعي له بال، حتى وقع الأمر. اتباع الأهواء، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لذلك إذا وجدت رجلا آدميا عرضت عليه الحق بدليل ولم يقبله لا تعد معه الكلام، فهو صاحب هوى، احذره وحذر الخليقة منه، فواجب عليك عيني التحذير منه. وقال عز من قائل في وصف أصحاب الأهواء أيضا في موضع آخر في القرآن من سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم لأهل التفسير فيها قولان. القول الأول: أضله الله على علم، أي أنه يعلم أن ما يفعله خطأ وخلاف الشريعة، ويعلم الحق ومع ذلك اتبع هواه، فأصبح العلم الذي يعلمه حجة عليه وأضله الله على علم. القول الثاني: أضله الله على علم، أي أن الله عز وجل يعلم أنه يستحق الضلال فأضله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لذلك لا نشك لحظة فأن المبتدع الذين يدعون إلى كل بدعة ويأوون كل مبتدع أو يسكتون عنه أنهم على علم، على علم بخطر ما يدعون إليه، على علم بأنهم يدعون إلى ضلال. الله عز وجل بعلمه فيهم أضلهم بعد أن تعلموا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ السبب الأول للوقوع في الفتن فساد القصد واتباع الهوى. وعليه، لأن يا أخوانا الأمور فعلا أصبح الحليم حيران، بل في منتهى الحيرة، لا ندري بأي شيء نتكلم ونبدأ من أين وننتهي إلى أين، لا ندري. فمسألة أن تجد رجلا صاحب هوى يدعو إلى بدعة وإن كان في مسجد أو في غيرها، ولا تحزن منه الذي أعتقد وأتدين إلى الله به أنك آثم، لأن السكوت عن هؤلاء النتيجة والثمرة كما ترون تزكية للبدع وإثارة للقوم تحت دعاوى مأفونة واستماع إلى قنوات مأجورة. أن يكون لنا دور إيجابي منضبط بضوابط الشريعة. اتباع الهوى وفساد القصد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الفتن وانتشارها. السبب الثاني الغلو في دين الله عز وجل، وسماه بعض أهل العلم وجعلوا نقيضهم سببا أيضا للفتن، فقالوا الإفراط والتفريط. وحقيقة الأمر أن التفريط والإفراط أمران متلازمان، فكل من ترك الصراط المستقيم فلا بد أن يميل عنه إما في الجهة الأخرى وإما في الجهة الأولى فسيخالف. ولكن غالب ما يحدث بيكون هذا ناشئ عن الغلو في دين الله عز وجل، ولن يصل المكلف إلى الغلو في دين الله إلا أن يكون عنده قوة إقدام وشجاعة مع فرط جهل يؤدي إلى الغلو في دين الله. قال العلماء أن أي آدمي فيه قوتان، قوة إقدام وشجاعة، قوة إهجام ومهام. والشيطان بما آتاه ربنا عز وجل من آليات لحكمة يعلمها يستطيع أن يتعرف على نوعي القوتين في الآدم، فإن وجد عند العبد قوة الإقدام والشجاعة قلل له العبادات المشروعة حتى يغلو فيها. وهذا الذي وقع، هذا الذي وقع. لذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حذر من هذا الأمر غاية التحذير، ولكن صيغة التحذير جاءت في أمر يظنه البعض هين أو بسيط، ولكن بما علمه ربه أشار إلى الغلو في هذا الأمر أنه محرم بل يؤدي إلى هلاك الأمم، كأنه يريد أن يقول احذروا هذا الأمر الهين، فإن غلوتم فيه سيودي بكم إلى الغلو في عظائم الأمور. وسأكتفي بهذا الأمر بمثالين اثنين، أحد المثالين على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، والمثال الآخر على عهد الصحابة. أما عن عهد نبينا صلى الله عليه وسلم فقد رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه، وسند الحديث صحيح من رواية ابن عباس. قال ابن عباس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في جمعة أي في المزدلفة بعد فجر يوم عيد الأضحى في الحج، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هات ألقط لي، يقول ابن عباس فلقطت له سبع حصيات مثل حصى الخذ، حصى صغير قدر الحمصة أو حبة البقل اللي هي الفول. يقول ابن عباس فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وجعل ينفض منهم التراب ويقول يا أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في دين الله عز وجل، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله. قال أهل التفسير أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الغلو في هذا الأمر الهين البسيط وهو رمي الجمار، مع أن الأمر تعبدي محض، ليس هناك ثم إبليس حتى تلقيه بحجارة، ولكن هذا تعبدي محض اقتداء بنبي الله إبراهيم وبنبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا غلوت في هذا الأمر التعبدي المحض مع حسن النية في المبالغة في التعبد فقد غلوت في دين الله، وقد تسببت في هلاك الأمة وأنت تحسن صنعة بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في دين الله، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله عز وجل. وعليه إخواني معشر المسلمين كل من جاوز حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد فقد غلا في دين الله وسلك طريقا يودي إلى هلاك الأمة وهلاكه من قبلها. الغلو في دين الله. أما المثال الثاني فقد رواه الإمام الدارمي في المقدمة، وسند الحديث صحيح من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت مسجد أي في الكوفة فوجدت أقواما حلقا حلقا في أيديهم حصى ومعهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون، وإذا كبروا مرة أو سبحوا أو هللوا ألقى حصاة مما معه على الأرض. فنظر أبو موسى إلى القوم واستنكر ما رآه، ولكنه من باب التأدب ما استطاع أن يفتي القوم بفتوى ولا يتكلم معهم، فرجع إلى الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين، فذهب إليه وقال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئا في المسجد آنفا أنكرته، ووالله ما رأيت إلا خيرا. فقال له ابن مسعود: وما رأيت؟ قال له: رأيت أقواما حلقا حلقا معهم حصى يعدون التسبيح والتحميد والتهليل. فقال له أبو ابن مسعود: وماذا صنعت؟ قال: لا شيء، انتظر أمرك ورأيي. قال: هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا أضمن أن لا يضيع من حسناتهم شيئا؟ هلم معي. فذهب ابن مسعود ومعه أبو موسى وجمع من التابعين، فلما دخل عليهم عبد الله بن مسعود قال: ما يا أمة محمد، ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التحميد والتسبيح والتكبير والتهليل. قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، أو مفتتحي باب ضلالة؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه، هؤلاء أصحاب محمد بين أظهركم، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، أو مفتتح باب ضلالة. يقول عمرو بن سلمة، وهذا محل الشاهد من الحديث: فرأيت عامت هؤلاء القوم يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان. وده محل الشاهد. يبقى غلوا في العبادة وخالفوا الطريق آتى بهم الأمر أنهم أصبحوا مع الخوارج في صفهم وفي جانبهم يطاعنون علي بن أبي طالب وغيره من أئمة المسلمين. الإفراط والتفريط، الغلو في دين الله عز وجل يؤدي دائما إلى الوقوع في الفتن. إخواني معشر المسلمين، إذا أشكل عليك شيء فالجأ إلى أهل العلم، إلى الأئمة الأثبات، فإن المتقدمين لم يتركوا للمتأخرين شيء. وإياك أن تحكم عقلك في قضية شرعية، وإياك أن تحدث عبادة ما تعبد بها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث الذي يؤدي إلى وقوع الفتن، وهو من أخطر الأسباب، وهو غياب المنهج الصحيح في التلقي والاستدلال واتباع المتشابه من الكتاب والسنة. انتبهوا إخواني معشر المسلمين حتى تكونوا على بينة من أمركم. غياب المنهج الصحيح في التلقي والاستدلال واتباع المتشابه من الكتاب والسنة يؤدي إلى الفتن وإلى التخريب والتدمير. لذلك الأدلة الشرعية دلت على أن المسلم الذي نطق بالشهادتين والتزم بشعائر الإسلام ظاهرة ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام، هذا معصوم الدم، معصوم المال، معصوم العرض، ولا يحل لأحد أن يقدم على قتله أو انتهاك عرضه واستحلال ماله، فإن فعل ذلك فهو من الخوارج الكفرة. لذلك في اللقاء الماضي لما حذرنا من الخوارج وقلنا أنهم كفرة وهو المعتمد عند أئمة السلف، وإن كان هناك قول قال بعدم كفرهم ولكنه قول مرجوح، وقررنا الأمر على وجه السرعة لأن المحل ليس محل ذكر أدلة، المحل تحذير من فرقة ضالة مضلة، ونقول زيادة في الإيضاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وقال علي بن أبي طالب سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم القوم الذين قتلوه ما لهم من الأجر لنكلوا عن العمل. كل الروايات تقول قتلهم قتلهم قتلهم، لا يوجد رواية على حد علمي قالت قتالهم بل قتلهم، وشتان بين قتلهم وقتالهم شتان. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولم يكونوا محصنين فزنوا أو لم يقتلوا أحدا معصوم الدم كانت الثالثة، وهو التارك لدينه المفارق للجماعة، فخرجوا من الملة بهذا المعتقد. فساد وغياب منهج التلقي والاستدلال واتباع المتشابه من الكتاب والسنة، وهذا الذي نجنيا ونعتصر ألما بوجوده ده نتيجة حتمية للتفريط في إلقاء العلم وفي طلب العلم في السنوات الماضية. كان القوم يفرحون ويهللون حينما يأتيهم واعظ قاص يقص عليهم القصص المجلوب وتصفر عيناه بالدمع ويبكي حوله القوم ويظنون أنهم على شيء. ثمر والنتيجة كل كلام بعيد عن التأصيل العلمي وبعيد عن المنهج الصحيح فالنتيجة حتمية لما نراه، ولكن لا يأس ولا قنوط، فأول الغيث قطرة، فلا نترك أبدا المجال حتى لا نؤذر ويحاسبنا ربنا عز وجل عليه. في منهج قرره أهل السنة والجماعة لتلقي العلوم الشرعية والاستدلال والنظر إلى الأحكام وإسقاط الحكم على الناس بأحكام شرعية، ومنهج قرره الأئمة الأكابر وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فمن هذا المنهج اللي هو منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة يحرم على المسلم أن يتبع المتشابه من الكتاب والسنة، فإذا اتبع المتشابه فهو من الذين في قلوبهم زيغ، الذين حذرنا منهم نبينا صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم ربنا بأن في قلوبهم زيغ. قال عز من قائل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. اتفقت كلمة العلماء على أن القرآن فيه آيات محكمة وآيات متشابهة، اتفق أهل السنة والجماعة على أن السنة فيها أحاديث محكمة وأحاديث متشابهة، فأي آدمي يتبع المتشابه دون أن يرجع إلى المحكم فهو في قلبه زيغ، ويجب علينا الحذر منه بل التحذير منه مهما كان على درجة عالية من العلم من وجهة نظر الناس وهو ليس على شيء. المتشابه من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الفتن وإلى الوقوع فيه. وقبل بيان ما معنى المتشابه وما معنى المحكم، نسوق هذه الواقعة حتى يتضح لنا بجلاء خطورة اتباع المتشابه. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث طلق بن حبيب، قال طلق وهو من التابعين: كنت من أشد الناس إنكارا للشفاعة، ينكر الشفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الصالحين من الأمة، شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، شفاعة الملائكة، شفاعة الرب عز وجل، ينكر هذا كله. طلق بن حبيب يقول عن نفسه وهو من التابعين: كنت من أشد الناس إنكارا للشفاعة. يقول: فلقيت جابر بن عبد الله، الصحابي الجليل هو أبوه، فلما لقيته قرأت عليه كل آية تدل على خلود من دخل النار فيها. يبقى هو بدأ يأخذ نصوص من القرآن تدل على خلود أهل النار فيها، خالدين فيها أبدا، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مقيم. بدأ يسرد على جابر بن عبد الله كل هذه الآيات، وجابر يسمع. فلما انتهى الرجل من القراءة، انظر للرد، قال له جابر: يا طلق، أتراك أعلم بكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله مني صلى الله عليه وسلم؟ ما في حالات معينة لابد أن يكون الكلام فيه شدة حتى يقف الذي أشكلت عليه النصوص عند حده. أخوانا، والله لو علم كل متكلم في مصرنا قدره في العلم ما رأينا إشكالا ولا فتنة قط. لو علم كل متكلم في شريعة الإسلام في مصرنا قدره وما تخطى وما تجاوزه ما رأينا إشكالا قط. ولكن للأسف كل من كان رفيع الصوت عظيم البطن طويل اللحية حوله من يصفقون ويمدحون ظن أنه على شيء، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا من دين الله؟ كانت تعرض المسألة على الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل فيقول: ما سمعت عن أحد من أهل العلم فيها شيء، ويسكت. لما جاءه رجل وقال: يا إمام، ما تقول في رجل اصطاد صيدا فوقع الصيد في أرض رجل؟ الصيد من حق من؟ من حق الذي اصطاد أم من حق الذي وقع في أرضه؟ أجب يا إمام. ابن حنبل أحمد فقال: لا علم لي في المسألة، لا علم لي في المسألة. ورحمة الله على الحافظ ابن حجر حينما يقول: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، وإن قلت لانعدم الخلاف ما أبعدت. فقال جابر بن عبد الله لطلق: يا طلق، أتراك أعلم بكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ يقول طلق: فاتضعت وانصعت. يعني ايه؟ اعرف قدره. أصحيح؟ قال: طيب يا أخي الفاضل، العلامة الألباني رحمة الله عليه مات عن 90 سنة رحمة الله عليه، وبدأ في دراسة العلوم الشرعية وعنده من العمر 15 سنة. يعني مكث يطلب العلم ويبحث ويدرس 75 سنين، وهو من المعاصرين رحمة الله عليه، ما مضى على وفاته إلا 14 سنة، وكانت حدثت أحداث الجزائر وغيرها في عصره، وكان كلامه في المسألة أوضح من شمس النهار، ومع ذلك يأتي أرعن متفيهق ويقول نحن أعلم بالواقع من الألباني وغيره، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل، اتباع المتشابه. فقال له يا طلق، أتراك أعلم بكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ فاتضعت وانصعت، قلت لا، بل أنت أعلم بالكتاب والسنة مني. فقال له جابر، إن الذي تقرأ من الآيات هو على أهل النار المشركين الذين هم أهلها، أما أقوام يدخلون النار ويعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين. ثم قام جابر ووضع إصبعيه في أذنيه وقال صمت، أي أصبت بالصمم إن لم أكن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال طلق، يا جابر، يقول ربنا عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال له جابر، اقرأ ما قبلها، اقرأ ما قبلها، ما هو ده اتباع المتشابه، اقرأ ما قبلها. يقول ربنا عز وجل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين فيها ولهم عذاب مقيم. يبقى في الكفار، فكيف تجعل هذه مثل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه غير هذه، جعلتم الخاص وعممتموه على الجميع، هذه في المشركين. هذا اتباع المتشابه، غياب المنهج الصحيح في التلقي والاستدلال واتباع المتشابه يؤدي إلى الفتن وإلى ظهورها. وعليه قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الماتع الاعتصام، قال وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه فهو في الحقيقة ليس بدليل حتى يزول الاشتباه ويعلم المراد منه. انظر لأهل البدع من ألفهم إلى يائه وما استدلوا به على بدعهم التي ركنوا إلى أهوائهم وظنوا أنهم على شيء. وقد علم العلماء، كلام الشاطبي، أن كل دليل فيه اشتباه فهو في الحقيقة ليس بدليل حتى يزول عنه الاشتباه ويعلم ما المراد منه. لذلك العلماء وضعوا ضابطا للمتشابه، وهو ما لا يعلم المراد منه بنفسه بل يحتاج إلى دليل آخر لمعرفة المراد منه. فمن اتبع المتشابه فهو في قلبه زيغ، كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام مسلم، تقول رضي الله عنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الآية. فقال يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. ذكرت في أول الكلام صفات متبع الأهواء، يعرض عليه الحق أوضح من شمس النهار، قال به أحمد والليث بن سعد والأوزاعي، ولا أريد أن أعد فقبلوه وانصاعوا له واتبعوه. وعرض الحق بنفسه على هذا فراغ روغان الثعالب وتلون كالحرباء. والله عز وجل من وراء القصد متبع الأهواء. كذلك المتشابه نص متشابه. انتبهوا حتى إذا رأيت رجلا يتكلم بالمتشابه ويستدل به على حكم اعرفه ده رجل في قلبه زيغ، احذره وحذر منه القوم حتى يعود كالجمل الأجرب ويعرف قدره ويرجع إلى الحق متبع المتشابه. قال عز من قائل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. متشابه متشابه. ومن قال أنه محكم ففي قلبه زيغ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه منهاج السنة النبوية ومن هذه الآية أي آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله، يقول ومن هذه الآية استدل الخوارج على كفر من يحكمون بغير شرع الله. خوارج. كذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من أخذها على ظاهرها وقال لا يؤمنون أي نفي أصل الإيمان فهو من اتباع المتشابه وفي قلبه زيغ. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، اتباع المتشابه وغياب المنهج الصحيح في التلقي والاستدلال أدى إلى ظهور الفتن وانتشارها، وعلاجه من أيسر الميسور اللجوء إلى العلماء. لذلك لما طلق ابن حبيب ذكر لجابر بن عبد الله أزال له جابر الإشكال عنده فانصاع الرجل. ولكن كيف يزال الإشكال عند أقوام ظنوا أنهم رؤوس وأنهم من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم؟ وإن فتشت في الجعبة وبحثت في الماضي ستستحي مما تعلمه عن القوم. يبقى فساد القصد واتباع الهوى، الإفراط والتفريط. الأمر الثالث غياب المنهج الصحيح في التلقي والاستدلال واتباع المتشابه، أسباب تؤدي إلى ظهور الفتن وانتشارها. أسأل الله تبارك وتعالى ولكم الهداة والرشاد. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. معشر المسلمين، المرحلة التي نحن فيها والقادمة حسب المعطيات غير طيبة على الإطلاق، وإن كنا نأمل غير ذلك، ولكن العاقل بيربط الأسباب بالمسببات والمعطيات بالنتائج للسنن الكونية، فالأمر بصورته الكلية غير مبشر بخير إلا إذا تداركنا الله عز وجل برحمته، وهذا هو الأمل الوحيد اليقيني. ومع وجود هذا الأمل في قلوبنا جميعا ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هناك عوامل الشرع أوجب علينا أن نسلكها ونأتي بها، وهي عدم الهوادة مطلقا وعدم العواطف والمجاملة في كل من انحرف في فكره مهما كان من أقرب الناس إليك، لأن المجاملة والمداهنة والسكوت الشر سيأتيك شئت أم أبيت. عرفت إنسانا ضال مضل يأوي إلى بعض بيوت الله ويؤصل الضلال ويتكلم في التحزب ويجعله من المشروع لك دور واجب عليك. رأيت خبيثا صاحب هوى صاحب مصلحة يعتلي منبرا ويدعو الناس إلى التمرد على جيشه الحارس له، اعلم أنه صاحب هوى، لا بد أن يكون لك معه موقف طبقا لشريعة الإسلام. إخوانا لابد من التكاتف. ما يفعله الخوارج من تدمير وآخره ما حدث اليوم ومن تقتيل في كل مكان، الذي أعلمه ما يصنعه رجال الأمن على قدر وسعهم، ولكن إحنا كرعية ما الواجب علينا؟ لابد من التكاتف، وإلا الأمن له حدود وله قدرة ينتهي عندها، فإذا تجاوزها الخبثاء المآل أظن يعجز الوصف عن الكلام فيه، ستكون أمور سنرجع ونذل ونوطأ بالنعال من الخبثاء أهل الكفر والضلال الذين يتحينون بالبلاد هذه اللحظة. فلابد من التكاتف. يبقى بناء على ذلك أخي الفاضل، لا تستقل مبتدع يؤصل البدعة، ما هي بدايتها كانت كده. البداية أين نشأت؟ من تدريس الأفكار المنحرفة في الزوايا وفي الأماكن الخاصة تحت مسمى درس خاص لا يحضره إلا الخاص. دين الله فيه درس خاص؟ أنا على المنبر أتكلم في نواقض الإسلام وأتكلم في إماطة الأذى عن الطريق في أعلى مكبرات للصوت، ليس عندنا درس خاص ولا درس عام. هذا الذي حدث في مصرنا في أوائل الثمانينات وما بعدها على أيدينا، وكنا نبتعد ولكن كان صوتنا ضعيفا فما استطعنا أن نحذر. ثمرة والنتيجة تدريس الأفكار المنحرفة والأفكار الخبيثة، حتى نشأ عنها الشاب، حتى أن أحدهم قال عن شيخ من شيوخ الضلالة كان في الميدان المشؤوم هنا وهناك، فسألناه قلنا له شيخك على ضلال وعلى خطأ، فكان من رده في أذني قال إن دخل شيخ النار سأتبعه. إي والله، نشأ من ماذا؟ من الأفكار المنحرفة التي تدرس تحت مرأة ومسمع من يزعمون أنهم من أصحاب المنهج الصحيح. الواجب علينا ألا تأخذنا الهوادة والعواطف بكل صاحب هوى بكل متبع للشهوات، بل لابد من التحذير منه ولابد من الحذر منه حتى يعلم الجميع يهجر هجرا تاما كاملا، حتى يكون كالجمل الأجرب ويحذره الجميع حتى يعود إلى حظيرة الإسلام. إخواني معشر المسلمين، ذكرت ثلاثة أسباب والوقت طال، ويبقى ثلاثة أسردها سردا وما أظنها تخفى عليكم من ناحية الشرح والتفصيل، وهي التعدل وعدم الصبر، أيضا عدم النظر إلى السنن الكونية باعتبار دقيق، أيضا قلة التدين وسوء الأخلاق. كل هذه أسباب مجتمعة أدت إلى حلول ونزول الفتن في البلاد. معشر المسلمين، معشر طلبة العلم، إلزموا بيوتكم ولا تخرجون إلا لضرورة، لطلب علم أو لسعي على معاش أو بما أوجبه عليكم الشرع. ياك أن تخوض في فتنة بكلام أو بفعل، ياك أن تجالس مبتدعا، ياك أن يأخذك به رأفة أو رحمة، فوالله لما عملناهم بهوادة وبلين تحت مسمى تأليف القلوب إلى متى تؤلف قلبه؟ نصحته مرة واثنين وثلاثة، وأنت تنصحه أتيت له بكلامه هو الذي يدل على تحريم ما يقول، ومع ذلك أنك والله أصل الواقع اختلف. أي واقع اختلف؟ المباني هي المباني، والأرض هي الأرض، والناس هم الناس، ما اختلف شيء، ما اختلف شيء، أين وجه الاختلاف؟ ولكن هكذا أصحاب الأهواء. نأمل إن شاء الله، وكلنا أمل في الله، لا نيأس ولا نكل ولا نمل، بل نجاهد بألسنتنا على قدر استطاعتنا. وأعيد وأزيد وأكرر، أرجو ألا يرق قلبك تجاه مبتدع صاحب هوى، أو تجاه من في قلبه زيغ فيتبع المتشابه. إياك، حتى لو كان ابنك من صلبك، حتى لو كان أبوك الذي خرجت من صلبه، لا هوادة ولا مجاملة مع هؤلاء، ولكن من خلال الضوابط الشرعية. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.